الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند قراءة القرآن أو قراءة الأذكار أو عند الدعاء؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نلزم الناس بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمم المكلفين بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى ذلك الإعمار دليل من الشرع. وبناء على هذه القواعد نقول: لا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تتعبد لله عز وجل بتغطية رأسها لا عند شيء من الأذكار ولا عند شيء من قراءة القرآن، فلا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن كاشفة لرأسها أو أن تذكر الله عز وجل بأذكار الصباح أو المساء أو التسبيح المطلق والتكبير والتهليل والتحميد المطلق وهي ناشرة شعرها في مكان لا يراه فيه من لا يجوز له النظر إليها في هذه الحالة. فمن قال بأنه مشروع تشريع إيجاب أو استحباب فإننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك، فحيث لا دليل فلا نقول بأنه من جملة ما يتعبد لله عز وجل به، وإنما الذي نعلمه ثابتا في الأدلة الصحيحة هو وجوب تغطية المرأة لرأسها عند إرادة الصلاة، لأنه من العورة في حق المرأة بالنسبة للصلاة. ففي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والله أعلم.